من الشيطان الرجيم. إذا تأذيك سيدنا إحنا ما نريد أذيتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع فيما إذا شك المكلف في الجزء الأخير من المركب، كما في باب الصلاة شك في التسليم. هناك هناك حالتان وثلاثة أسئلة. حالتان: تارة يشك في أصل صدور السلام، وأخرى يشك في صحة السلام المأتي به. إذا شك في أصل في صحة المأتي به، فهذا قطعا مورد لقاعدة الفراغ إذا صدق الفراغ منه. وأما الشك في أصل تحقق السلام، فتارة هذا السؤال اللي هنا نطرح، الأسئلة اللي نطرحها طبيعي سؤال طرحناه، سؤال لعله بقي. السؤال هو أنك بصدد تصحيح السلام فقط، يعني قضية السلام تريد تعالج مشكلتها. عندما تشك في صدور السلام منك، هل تريد أن تثبت أنك سلمته في أمان الله أو لا؟ تريد أن تثبت صحة الصلاة المأتي به، حتى تقول على أنه ما دام أنا سلمت عليكم السلام فصلاتي تكون صحيحة. فتارة يقصر النظر على الجزء الأخير ويكون بصدد إثبات أنه قد تحقق، وأخرى يكون لا، ناظر إلى العمل المركب. الصلاة أنا أريد أشوف مسلم حتى صلاتي تكون صحيحة أو ما مسلم حتى صلاتي باطلة. بصدد تصحيح الصلاة مو بصدد إثبات السلام. سلام أنا شو أسوي بي؟ صلاة أنا أريد أن أثبت صحتها وعدم صحتها. قلنا السؤال الثالث هذا الآن مو محل بحثه، منتهين منه، وهو أنه أنا ما أشك في أصل إتيان السلام. حتى تسألني أنت لما نشك في أصل إتيان السلام بصدد إثبات أنك سلمت أو بصدد إثبات أن صلاتك صحيحة المركب أو الجزء؟ لا، أنا كنت قاطع بإتياني علما للسلام، لكن أشك في أنه أتيت به صحيحا أو لا. السلام عليكم قلت أو قلت سلام عليكم، ما أدري، والصيغة الصحيحة هي السلام عليكم. هنا أنا لا شك بأنه لو كان ذلك بعد الفراغ منه تجري قاعدة الفراغ لإثبات كون المأتي به صحيحا وفي أمان الله روح. فمشكلتنا الآن مشكلة الشك في أصل صدور سلام من المصلي. لكن قلنا هنا تارة يقصر النظر في مقام في مقام التصحيح على إثبات السلام، وأخرى لا، العمل جميعا وهو الصلاة. أما بالنسبة إلى المورد الأول إثبات أنه سلم، مو بصدى تصحيح العمل المركب، إثبات أنه سلمه. هنا قاعدة التجاوز شوية مشكل تطبيقها. لماذا؟ لأنه التجاوز عن نفس المشكوك لو عن محل المشكوك. عن نفس المشكوك خو هذا أصل لا يتصور ما دام هو شاك في أصل الإتيان. مو التجاوز عن نفس عن نفس الشيء، لا أقول المشكوك، عن نفس الشيء التجاوز عن السلام متوقف على صدور السلام. فإذا أنت الشك أصلا في أصل تحقق السلام، هنا تجاوز عن نفس السلام ما غير صادق غير متحقق، ما يمكن القول به. يبقى عندنا التجاوز عن محل السلام، وهذا متوقف على الدخول في جزء آخر ولا ولا ولا جزء آخر، لأن احنا فارضين السلام آخر جزء من الصلاة، والأمور الأخرى اللي يدخل بها الإنسان هذه لا علاقة لها بالصلاة، أجنبية عن الصلاة. وقاعدة التجاوز الدليل فيها وهو صحيح زرارة مثلا، خرج من شيء ودخلت في غيره، دخلت في غيره مو مطلق الغير، هذا انتهينا منه. جيد. فإذا تطبيق قاعدة التجاوز لإثبات الإتيان بالسلام مشكل من جهة كون المشكوك هو الجزء الأخير من العمل. يبقى عندنا أنت خو ما ناظر ثبت أنك سلمت، أنت تريد لا تكرر شنو صلاتك مثلا، خو أكو طريقة آخر خنشوف هل يمكن أو لا، وهو إجراء قاعدة الفراغ في حق العمل المركب جميعا. أنت ارجع واسأل نفسك صلاتك صحيحة أو مو صحيحة. صحيحة إذا كنت قد سلمت فيها، مو صحيحة إذا لم تكن. خب ما دام الشك قاعدة الفراغ اللي دليلها يقول كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، يصحح لك هذا العمل، يصحح لك هذا العمل من دون حاجة إلى إثبات أنك سلمت أو لم تسلم. لكن هذا كله إذا صدق المضي. متى يصدق المضي؟ يصدق المضي لو كان الشك قد حصل بعد أن صدر منه ما هو مناف للصلاة أو عمل آخر سمو إلا منافل الصلاة. زين، يعني منافل الصلاة أنا مقصودي بالمعنى الأعم، سواء كان منافل للصلاة الأعم من مضي مدة طويلة، لأن هذه هم منافل الصلاة تمحو صورة الصلاة، أو لا صدر بالفعل منه شيء، مثلا خرج منه ما يبطل الصلاة أو قهقه أو صدر عمدا أو صدر سهوان. المهم شك متى حصل؟ بعد صدور ذلك. مو هو لما يشك يقول خلي يصدر مني شيء والله بعدين أطبق، هذا لا. أي لأن الدليل ماذا يقول؟ كل شيء شككت فيه مما مضى. أي مو أنه أنت تحقق المضي حتى ترتب الأثر المثبت على الشك. قال إذا شك المصلي في إتيانه بالجزء الأخير كالتسليم فيما هو حكمه، فما هو حكمه؟ وهكذا الكلام بالنسبة إلى التقصير في باب العمرة. موجي مطواف جزء منها أو لا؟ سموه العمرة عمرة التمتع قطعا التقصير. وأما عمرة العمرة المفردة أنا شكيت، أنا الآن شكيت، هل طواف صلاة الطواف جزء من يعني طواف النساء وصلاة جزء من العمرة أو عمل مستقل ملحق بال؟ أنا شكيت ترى موسى ما أدري فإذا كان جزء أخير يأتي الكلام فيه سحنة، ترى كلامنا سلام مو بحث العمرة. المهم يعني مو نقتصر على مصداقية التسليم بالنسبة للصلاة، لا يمكن تطبيقه في واجبات أخرى. فما هو حكمه بعد فما هو حكمه لكن مع الالتفات بعد الالتفات إلى عدم وجود جزء آخر بعد التسليم ليتحقق الدخول فيه الذي هو شرط تطبيق قاعدة التجاوز. وهنا تارة يقصر النظر على الجزء الأخير التسليم في المثال، ويحاول أو يحاول المكلف إثبات حصوله وتحققه من خلال قاعدة التجاوز، وأخرى تلحظ الصلاة ككل، أنا غرضي تصحيح العمل، ويحاول إثبات صحة الصلاة ككل من خلال قاعدة الفراغ. خلينا نشوف كلتاهما تجري كلتاهما لا تجري، الفراغ تجري دون التجاوز أو التجاوز دون الفراغ، احتمالات أربعة في المقام. قال وأما لكن قبل الخوض في الإجابة هناك حالة ثالثة هذه خارجة عن نطاق البحث، وهي وأما حالة الجزم بالإتيان بالتسليم والعباس سلمته لكن أشك في صحته، قلت السلام عليكم أو قلت سلام عليكم، فلا إشكال في الحكم بصحته لقاعدة الفراغ. لكن طبيعي مع المضي وصدق هذا احنا محافظين على ذاك الجانب بأن ماذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا أو مضت مدة طويلة كذا خب فلنأتي الآن إذا قصر النظر على التسليم وأراد إثبات أنه قد سلم يمكن تطبيق قاعدة التجاوز. قال أما إذا أخذنا بالملاحظة الأولى فالتمسك بقاعدة التجاوز مشكل. لماذا؟ لأن التجاوز إما تجاوز عن نفس المحل أو عن إما التجاوز عن الشيء نفسه أو عن محل له. قال لأن التجاوز عن محل الشيء إنما يتحقق بالدخول فيما تكون مرتبته متأخرة، يعني يصدق دخول في الغير، هو المفروض أنه لا غير بعده بلحاظ العمل المركب، بل أكو غير أجنبي عن الصلاة ذاك لا مدخلية له في تصحيح في إثبات الإتيان بالجزء في قاعدة التجاوز. قال لأن التجاوز عن محل الشيء إنما يتحقق بالدخول فيما تكون مرتبته متأخرة عن المشكوك، وهو ليس إلا ما كان جزءا واجبا أو مستحبا من الصلاة. أما وهو ليس موجل لا سيد محمد ما عدنا فرد جزء واجب أو مستحب بعد التسليم كجزء من الصلاة، بل يوجد تعقيب هذا ليس من الصلاة أجنبي عن الصلاة. أما ما كان خارجا عن الصلاة كالتعقيب فتحقق التجاوز عن المحل به غير واضح. التسليم إذا صار الشك أن يعني عدنا عرفه أنه اكتفى بالسلام علينا وعلى عباده الصالحين. إيه. وصار الشك ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هني صار الشك أنه جبتها هذه ولا. خب شنو هسه؟ مستحب موظف في الصلاة. خب شنو هسه قل لي؟ يعني هو دخل في الكلام هذا التجاوز هذا لا أرد أشوف شنو فرق عن السلام عليكم حتى تقول شنو هذا إلى خصوصية وغير شكل يصير شنو فرقه؟ قاعدة التجاوز تجري أو لا تجري؟ الدخول في السلام عليكم هذا مو فرد يعني شنو؟ يعني لو قلت السلام عليكم لا يعني ستتجاوز اذا دخلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تجاوز الجزء الوادي اللي هو بحسب الفرض السلام علينا. ها يعني ايش تقول؟ تقول على انه لو شككت اني قلت السلام علينا لكن شكي كان بعد ما قلت السلام عليكم، تريد تقولها لو لا؟ لا تريد تقولها لو لا؟ تكملها تريد لو لا؟ قل لي تكمل شنو؟ تكمل السلام عليكم لو ما تريد تكملها. كملناها ولا شكينا، وهي كواهية وهي حقيقة السلام. اسمه هذا الثمرة شنو؟ لا أقول شيخنا لا مو مرة أنت تقول أس والشك أنك قلت السلام علينا أو لا، تقول خو صدق الدخول في الغير اللي هو مستحب. نعم. لأن نكتفي إحنا خو ياه المستحب هو أس لو السلام عليكم. قل لي جاوبني سلو واحد اختار واحد السلام عليكم. السلام عليكم إذا جبته خو هو بعد يحقق السلام المخرج من الصلاة سواء أتيت بذاك أو لا. وإذا ما تريد تكمله هذا ليس هو الغير، يعني قلت أس بس تريد تقول أس ما هذا صح الصلاة بس من دون قصد مسبق، خو هذا ليس هو الغير، خو هذا بشكل ما شنو لم يدخل في الركوع وإنما بمقدمات الركوع، خو هذا ما لم يدخل في الركوع شبيه ذاك مهج مناسب أو لا؟ التفتوا شنو المقصود؟ سجل على الواضح؟ لا أقول لك شيخنا لو وصل لإسمه قال السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. قال؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال أس وشك. أسمع الأم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. إيه. الآن شك. إيه. أنه قال السلام علينا أو لم يقل. إيه. ومنصرف عن هذه. هذا لم يصدق الدخول في الغير. لا جاب دخل. مؤس ليس مستحبا. قال مستحب السلام عليكم. أس مو مستحب، وقد يقال هكذا واضح لو لا دخل في الجزء. أقول ليس المستحب، أقول شوف ترى ألفاظ جاي يجيب لي سجلان، قل دخل في شيء الجزء هو السلام عليكم مو أس. بس دخل في أقول أس أتى بأس دخل فيه، هذا أنت شنو دخل فيه؟ شنو دخل في غيره؟ إيه خرجت من شيء ودخلت في غيره، هذا ما يصدق دخول في الغير. دخول في الغير بقولك السلام عليكم هذا هو المستحب، أو دخلت في أس لكن تريد ماذا تكمله؟ تكمله مو أنه ما تريد تكمله. أي خشنه خشني يلا جيب لي مثال، لا تقول لي بقى اي خشني مجرد وضع الراس الجبهه على هذا هو محقق السجود، ولذا تصح هذا من دون حتى لو شنو سهوان ترك الذاك. اما اذا سهوان قلت اس وسهوان ما كملت هنا ما دام بعد قال لازم تجيبه. الكلام في الدخول في السوره شنو؟ دخول السورة بس ما تحققت السورة خلاص الآن بسم الله الرحمن الرحيم قل ما تحققت والله. لكن هو بصدد إكمالها مو بصدد قطعها، هو بصدد إكمالها. أنت ترى ما أرد أقول خلي يكملها بصدد إكمالها. حتى هذا كان في صدد إكمالها. أما إذا هو من أول بناء فقط يقول بس لا. هذا أول الكلام أنه دخل في غيره يزد. إذا من أول بناء فقط يقول بس أو فقط يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما معلوم. كلام نفس كلام السلام ما في كلام بالنسبة للتسليم هو مصدر أنه يكملها. فإذا أكملها فهي محققة للخروج بعد، يعني أقول لا تظهر الثمرة لعله. أقول لا أنسى ترى مو مصر على هذا، أريد أن جنو يعني أي هذا وجه الظاهر تضحت الفكرة بني سيدنا. خب وأما إذا أخذنا بالملاحظة الثانية، يعني وما قطع النظر عن المركب وقصر النظر على نفس السلام، لا لاحظ الصلاة يريد يصحح صلاته، فالتمسك بقاعدة الفراغ إنما يتم فيما إذا صدق عنوان مضي الصلاة والفراغ عنها، وذلك لا يكون إلا بالدخول في أفعال أخرى منافية للصلاة. لأنه إذا ماذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد، وهذا غير لكنه مو منافي للصلاة، لأن هذا حتى في وسط الصلاة هم إذا أتى به مشكلة ما أكو. غير إسه سواء صدر هذا الأفعال المنافية صدرت عمدا، عمدا مو المقصود أنه لأجل تصحيح الصلاة، لا هو أبطل وضوءه وأبطل كذا عمدا، ذهب إلى المرافق عمدا، مو أنه ما ملتفت لنفسه أو سهوا، ثم بعد ذلك شك. هنا حينئذ المضي يصدق كالاستدبار أو نقض الطهارة بأن أي هذا كله إذا صدرت قلنا ثم شكل، العكس العكس مشكل احتمال الالتفات. آخر بحث يذكر هنا قبل التطبيقات هو احتمال، وقع الكلام والخلاف بين الفقهاء في أن الالتفات معتبر في تطبيق احتمال الالتفات معتبر في تطبيق قاعدة الفراغ. خلنا نقتصر الساعة على الفراغ، على قاعدة الفراغ أو لا. يعني إذا فرد شخص توضأ بعد ما كمل وضوءه شاهد مانع من الموانع، أو كان لابس خاتم وتوضأ، أو كثيرا ما النساء لابسات شنو ذن كذا الأسورة هذا، أو حاطة بعينها أو وتشك على أنه الماء يوصل تحقق الغسل الوضوء صحيح أو لا. هناك صور متعددة في المقام، تارة أقطع بأني لم ألتفت حين أدائي للعمل، أعلم بأن ذهني كان بالصين، صورة الصلاة ما محفوظة، صورة الوضوء ما محفوظة، فقط أنا أول ما بسملت للوضوء هو ذهني رايح غير مكان، أي فقط أنا غافل عن مسألة وجود حاجب وعدمه، وأخرى قاطع بأنه أنا قلت ملتفتا، وثالث لا، لا قاطع بالجانب العدمي ولا قاطع بالجانب الإيجابي، أحتمل أني ملتفت، أحتمل الصورة الأولى ممكنة في إثنان كان ينقل بها الصورة الأولى ياهي اللي هو يكون أنا أقطع بأني لم أكن ملتفت. لا أنا ما قلت يمكن تطبيق قاعدة الفراغ أو لا، لا مو قاعدة الفراغ، أصل وجودها يعني أصل وجود هذه الحالة لأني أقطع كنت غافل، خذ كونه غافل يعني ليش؟ غافل عن وجود الحاجب، مو أنه ما ملتفت أن جاء أتوضأ أو لا، أنا قاصد الوضوء قاصد الصلاة بس أقطع بأني كنت غافلا حين الوضوء إلى وجود حاجب خاتم قلم المرأة مثلا شنو ما يمنع هذا مكياج أي كلامنا الآن أين فيما إذا احتمال الالتفات معتبر أو لا. هذا هسه ليش؟ لأنه الحالة الأخيرة حالة القطع بالالتفات أنه ملتفت إلى وجود الحاجب، خب بعد ماكو احتمال للشك، لازم هو ماذا يشيل الحاجب، إذا ما دار بال المناسب شنو الاشتغال اليقيني ما يقدر بعدين يقول إن شاء الله ماكو حاجب. إيه هذا أترك هذا أيضا. فعندنا حالتان، حالة القطع بالغفلة وحالة الاحتمال، احتمال الغفلة واحتمال الالتفات. طبيعي لما نقول احتمال الغفلة مقصودنا احتمال الالتفات. زين فإذا كان فكلامنا هذا في صورة احتمال سيد جلال، في صورة احتمال الالتفات، الجميع وقعوا بجريان قاعدة الفراغ. قلت ساء مو مقصودي ساء قاعدة التجاوز، لا أي. كلهم وقعوا بأن قاعدة الفراغ تجري إذا أحتمل الالتفات أثناء العمل. فالمرأة إذا كانت قد وضعت على وجهها ما يحجب الوضوء، ما يحجب ماء الوضوء عن الوصول إلى البشرة، ثم بعد ذلك توضأت صلت، بعدين شكت في أنه هذا وصل، أنا كنت ملتفتة أو لا، الآن منظفة هي ثاني يوم منظفة نفسها، لكنه فهنا أنا أبسط مثال هو الخاتم، أنا بعدني لابسة لكن أحتمل أني في أثناء الوضوء حركت الخاتم وأوصلت الماء، هذا الاحتمال كلهم وقعوا بأنه قاعدة الفراغ تجري ويصح الوضوء في أمان الله. أسا سواء كان هذا بعد الصلاة أو كان قبل، إذا قبل الصلاة قاعدة الوضوء أجريها في الوضوء، إذا بعد الصلاة قاعدة الفراغ أجريها بالنسبة لل صلاة، بالنسبة للوضوء مثلا لا تجري بعدين إذا عفوا حتى بالنسبة للوضوء تجري. الحالة الأولى ذاك التفصيل، إذا كنت قاطعا بأني لم أكن ملتفتا غافلا، هنا هل تجري قاعدة الفراغ أو لا؟ أدري أنا ما ملتفت، فهل تجري أو لا؟ هنا البعض قال بالجريان، البعض قال بعدم الجريان. القائل أي هنا التفصيل، أن ثلاث حالات، الحالة ذي أخرجناها حالة القطع بكونه ملتفتا، تبقى قطع بالغفلة واحتمال الالتفات. احتمال الالتفات الجميع قالوا بجريان قاعدة الفراغ، تبقى عندنا حالة القطع بالغفلة، هنا اختلف الفقهاء فيما بينهم، فبعض قال بجريان قاعدة الفراغ مثل المرزى النائل قدس الله نفسه، قال بجريان قاعدة الفراغ، البعض لا خالف قال بعدم الجر مثل السيد الخوي رحمة الله. القائل بالجريان طبيعي، القائل بعدم الجريان خليه أتكلم ما الله تصير أوضح بيناتنا، القائل بعدم الجريان تشبث وتمسك بهذه الفكرة، قال قاعدة الفراغ والتجاوس قوه النمو من القواعد التعبدية، حتى احنا نغمض عيننا ونقول يابا ما دام شككت في العمل بعدما مضى فأمضه، لا، هذه إشارة إلى نكات عقلائية، وهي أن العقلاء عندهم جرت سيرتهم على أنه إذا كان الإنسان بصدد الامتثال فهو عادة يكون شنو؟ ملتفتة مو غافل، فكأنه ترجع إلى أصالة عدم الغفلة عند العقلاء هكذا. فإجا الشارع هم أكد هذه القضية من خلال هاتين القاعدتين، فليستا إذن ليستا من القواعد التعبدية حتى نقول هي مطلقة، لا، قواعد مسبوقة بمن؟ بسيرة العقلاء، بما جرت عليه حالتهم وسيرتهم، فنرجع إلى تلك السيرة، السيرة هي جارية في صورة الاحتمال مو مطلقا حتى في صورة الغفلة، لأن قلنا ذني مو تعبدية، فلا تقول لي على أنه شنو ناظرة إلى العقلائية، السيرة العقلائية، لكن تريد شويونة توزع، لا أنت أقول لك هاي صارت تعبدية بلحاظ التوسيع، واضح سيد شيخ عمان؟ لا احنا نقول أصلا هذه ليست تعبدية، هكذا قالوا مثل المرزى النائيني رحمة الله، وبعد استمروا قبل ما يتكلم المرزى النائيني قالوا وإذا وعلى ضوء ذلك اطلاق ما اكو، اطلاق ما اكو، يعني لا تجي تقول لي على انه يا بدليل قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز مطلق، لان المعصوم سلام الله عليه قال كل ما شككت فيه كل ما شككت فيه مما قد مضى. ما قال على أنه كل ما شككت فيه مما قد مضى مما تحتمل فيه الالتفات. ماكو. إذا قلت لي مطلق أقول لك هذا بعد لا يؤخذ بالإطلاق. إذا شنو قلنا ليست تعبدية، إشارة إلى قضية عقلائية، بعد ما إلى معنى تتمسك بالإطلاق. وإذا كلش كلش صريت أنت على الإطلاق أقول لك خب أكو تعليل تعليليا واردات في بعض الروايات، هذا التعليل شوي هنا شي يسوي؟ لا تأكل الرمان مطلق، لكن إذا تممنا الدليل بذكر التعليل لأنه راح يضيق من دائرة الرمان أو لا، وإن كان يوسع من دائرة أخرى ما عليه أن توسع من دائرة أخرى، يضيق أو لا، بعد تقدر تتمسك بإطلاق الرمان وتقول على أنه شنو أكل مطلقين حتى الحامض، وجاء يقول لك لا تدري أنه حامض بعد فيضيق يوسع بلي. لا تأكل الرمان تقدر تقول الحلو هم ما أكله، لا لأنه ضيق الخناق قال فقط الحامض لا تأكله. هنا هم توجد بعض الروايات ضيقت الخناق، فحتى لو كان مطلق الكلام هناك بعض الروايات اشتملت على تعليل، هذا التعليل يوجب تضييق الخناق يعني التقييد. شنو هو هذا التعليل؟ قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. وفي رواية أخرى رواية محمد ابن مسلم، وعبرنا بالرواية لأنها غير شنو تامة السند، تامة السند كما سنشير بعد ذلك. رواية محمد بن مسلم اشتملت على تعليل آخر وهو قوله عليه السلام وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه، مضمونة ها هذان الأقربية والأذكرية يضيق انخناق الإطلاق في مثل كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي. صحيح لولا هذين التعليلين نحن ومقتضى الإطلاق بناء على التنازل عما ذكرناه سابقا من أنهما ليستا تعبديتين، يعني إذا تنزلنا لك وقلنا يا بإطلاق موجود يمكن تضييق خناق الإطلاق وتقييده بهذين التعليلين. فإذن إلى هنا مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه القائل باعتبار احتمال الالتفات في جريان قاعدة الفراغ وبالتالي عدم جريان القاعدة فيما لو كان قاطعا بالغفلة، استند إلى هذا التوجيه. إما ابتداء يقول يا بتر ذني قواعد عقلائية أشار إليها الشارع أمضاها الشارع وليست تعبدية، وإذا سلمنا فلا يمكن الأخذ بالإطلاق، وإذا تنزلنا وقلنا الإطلاق لا معتبر، يعني فلنقل أنهما تعبديتان، فحينئذ يكفينا التضييق ببركة التعليل الوارد في بعض الروايات. جيد. المرزا النائلي شي جاوب هنا أنا. إذا يقول تعبدية نقول له مو تعبدية، إذا نزلنا له تعبدية نقول تعليل مقيد، شلون يجاوب مثل المرزا النائم؟ هو مضطر أن يشي يقول، يقول يابا هذا التعليل ليس تعليلا حكمة، والحكم يدور مدار العلة للحكمة، فيعني ما يصلح هذا التعبير للتض والتقييد، اللي يقيد إذا كان تعليل علة لأن الحكم يدور مدار علة، أما حكم هكذا فر وهسه هذا واحد يجاوبه سيد محمد حفظ الله يجاوبه يقول له والله أنا لما أقرأ أشوفا على أنه من ظهور الكلام أنه في مقام التعليل. هذا سبعة نقاش ظهوري استظهاري. لا هذا بعد الفهم العرفي من خلال الدليل استظهارات. هم قالوا حكمة يناسب علة مثلا. لا هذا من ضابط التفريق بين العلة والحكمة. لا يعني يجعلوها كواحد يدعي انها لا استظهارات. يعني من يقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر. لأنه مسكر ظاهر في التعليل مو ظاهر في الحكم. إذا حكمة يعبر شيء آخر ظهورات. أما تقول لي تحلب بالعباس مو قطع مو صراحة ظهورات والظهورات حجة كافية. لا لا ظهورات الله ما أكو يعني نقول إن هذه حكمة مثلا بغض النظر عن كوني ظاهرة في الحكمة أو ظاهرة في العلة تنقول هذه حكمة هذه علة يعني ما ضابطة معينة للتفريق بينهما. لا استظهارات قلت استظهارات مو شرط مو لا لا مو في مقام يعني مقام التطبيق شيخنا في مقام المفهوم كمفهوم مفهوم العلة شنو الفرق؟ لا العلة يدور مدارها الحكم هذا إذا مقصودك هذا واضح لك وإلي أنت شيء آخر شنو مقصودكم شيء آخر لابد أن يكون خو فرق العلة عن الحكم واضح في مجال الآثار. العلة يدور الحكم مدارها لا يمكن أن يتخلف الحكم لأنه معلول لها لا يمكن أن يتخلف عنها نفيا إثباتا ما يمكن أن يتخلف يعني الحكم كما يعرفون عنها ربما أنه ليست علة تامة هو هذا جاي يقول يدور ليش يدور لأنها علة تامة بينما الحكمة لا لها مدخلية لكن مو هي العلة التامة. يعني إذا فقدت ليس لها شنو لها المدخلية لا لن نقول لها المدخلية وإذا قلنا لها المدخلية رأساً اللي يقفز إلى الذهن أنه إما بنحو المقتضي وإما بنحو الشرط لا مقصود إحنا مريد نقول على أنه الحكمة لو تخلفت مع ذلك يمكن للحكم أن يكون موجودا فما لها مدخلية أي ماكو حتى بنحو جزء العلة ولذا يتخلف بينما إذا كانت علتين الشيء إذا كان علتين لا يتخلف المعلول لا يتخلف الحكم وإذا زالت قطعا يزول الحكم بينما هنا لا الحكمة إذا زالت قد تتخلف الحكمة لكن يعني مثلا أفرض يقولوا لك يا بي ترى أنت هذا الشارع سديناه لأجل وجود بناء هسه قد يكون شنو بناء ما موجود ومع ذلك يغلق الشارع لأجل أمر آخر وهذا حكمة مو علة حتى تقول خزال البناء يلا كمل البناء لابد أن يفتح الشارع يقول أخو هذا مو بمثابة العلة حتى تارة يفرض أن الشخص بعد فراغه من العمل وطرو الشك عليه يقطع بكونه حين العمل كان غافلا عن الجزء أو الشرط المشكوك وأخرى يفترض احتمال صلى بس ما يدرس صلى مع شنقول ما أدرس مع الساتر أو من دون ساتر أي وأخرى يفترض احتماله الالتفات بس طبيعي المثال مع الساتر لعلك تناقشني بي وتقول لي شنو بركة لا تعاد وأنا أعود ما قد أناقشك هذا لتقريب الفكرة كشرط يعني ردت أجيب المثال للشرط قول ماء مباح ماء أدركان أو ماء مغصوب أو قل ماء طاهر أو ماء نجس ما أدري توضيت أنا بماء طاهر أو ماء نجس وما أكو الآن ما يمكن شنو أن أثبت به أنه طاهر ببركة أصالة طهارة مو الآن إذا أثبت أنه أصل طهارة يحل المشكلة أخو هي لأنه غافل أو مو غافل ماكو ثمرة لأن ببركة قاعة الطهارة يثبت أني قد توضأت بما هو محكوم عليه بالطهارة فيصح من دون حاجة إلى إجراء قاعدة فراغ لا سنفرض على أنه قاعة الطهارة استصحاب الطهارة ما كان يمكن إثباته أو إجراءه أو غضضنا النظر عن حجيتهما نحن وقاعدة الفراغ فيصبح مثالا حينئذ ماذا للشرط المشكوك بعد الفراغ جيد وأخرى يفترض احتماله الالتفات. فمثلا الشخص الذي يتوضأ وهو لابس للخاتم، وبعد إتمامه الوضوء شك هل وصل الماء تحته أو لا. وفي هذه الحالة تارة يقطع بكونه غافلا حين الوضوء، أنا أقطع حين الوضوء كنت غافل عن ليش أشك في وصول الماء، أحتمل أنه صدفة وصل هو من دون تحريك ترى ما يصل، فأنا قاطع بأني ما حركته ليش شلون يصل الماء، أقول صدفة قد يكون قد وصل اتفاقا، لكن عادة هو بالتحريك يصل. إذا أعلم بأنه حتى من دون حركة يصل هو محلول القضية، ماكو عاجزة ملتفت أو غافل، واضح له لا. وفي هذه الحالة تارة يقطع بكونه غافلا حال الوضوء عن وجود الخاتم بيده وعن تحريكه غافلا، غايته يحتمل تسرب الماء تحته، تسرب الماء يعني تحقق الغسل، لأن هو الواجب تحقق الغسل بلا التفات منه، هو أصلا صدفة وإيه. وأخرى يحتمل أنه كان حالة الوضوء ملتفتا إلى الخاتم وإلى تحريكه، هذا الخاتم ظاهر يقرأ بالقراءتين منصوب ومكسور، مفتوح ومكسور، منصوب خطأ، وإلى تحريكه وإيصال، يعني التعبير بالمنصوب خطأ مفتوح يقولون، وإلى تحريكه وإيصال الماء تحته، هاتان حالتان لهما ثالثة ولا ثالثة لهما. لماذا؟ لأن الثالثة ماذا تفرضها؟ قال إذ الثالثة ليست هي إلا حالة القاطع بالالتفات. خو إذا أنا ملتفت خو مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، شو أسوي؟ هي أحرق، فإذا ما حركته ما أقدر أقول على أنه شنو فرغ ذمتي، المفروض أنا ما محركه، خو إذا ملتفت ومحركه خو بعد شنو أشك، واضح أو لا؟ قال إذ الثالثة ليست هي إلا حالة القاطع بالالتفات، ولكن مع وجود القطع بالالتفات لا يبقى مجال للشك واحتمال عدم وصول الماء ليحتاج إلى تطبيق قاعدة الفراغ. إسا هذا يمكن إذا حركته أخو ماكو شك، إذا حركته ووصلت الماء ماكو شك، أما إذا أشك وما حركته أخو يبقى الشك، ملتفت وما حركت لهذا، هل أكتفي وبعد الوضوء أقول أن كل ما شككت فيه مما قد مضى أو لا؟ اشتغال اليقين المناسب اشتغال اليقين مو تشيغ عمل. وباتضاح هذا إذن نحن أمام الآن حالتين، الحالة الثالثة تركناها جانب، وباتضاح هذا نقول أما إذا فرض احتمال الالتفات هذا في كل وقع وش قلنا تجري قاعدة فلا إشكال في جواز تطبيق قاعدة الفراغ. وأما إذا فرض القطع بالغفلة فهناك من رفض تطبيقها مثل سيد أخوي مدعيا عدم شمولها لمثل ذلك للأدلة، يعني عدم شمول هذه الحالة لأدلة قاعدة الفراغ، ومن جملة أو عدم شمول الأدلة لمثل هذه الحالة، تعبير مناسب، ومن جملة هؤلاء السيد الخوئي والسيد الشهيد قدس الله نفسيهما الزكية. شيخنا الاحتمال بالمعنى الأعم الاحتمال الصلاحي، يعني الاحتمال بمعنى الظن أيضا، أي 50 كذا منقطع مقابل القطع، لا الاحتمال مظن، مظن إذا ما كان حجة هو يساوي الاحتمال، ايه هو جاء اقول اني ايه عام يعني 10% 50% 80% الاول الظن بالغفله، الثاني القطع بالغفله. ايه لا تقول هسه الظن، قول غير القاطع، لم يكن قاطعا او قاطعا، ما الله لم يكن قاطعا يعم الظن والشك والاحتمال. موشي خب شنو دليل العلمين؟ قال وذلك لوجهين: ألف أن قاعدة الفراغ والتجاوز لم تشرع لتأسيس مطلب جديد تعبدي على خلاف المرتكزات العقلائية، بل هما قاعدتان ناظرتان إلى ما عليه سيرة العقلاء من عدم الاعتناء. سيرتهم هذه إذا واحدهم شك بعد العمل يقول إن شاء الله العمل صحيح، يعني ما يعتني لذلك ومن الواضح أنه وين ما يعتني لو كان قاطعا بال أو كان محتملا لل لو كان محتملا سيرة العقلاء جارية على هذا عدم الاعتناء بالغفلة. متى؟ إذا كان محتملا للغفلة مو قاطعا بالغفلة. عدم الاعتناء بالشك يعني. قال إلى ناظرتان إلى ما جرت عليه سيرة العقلاء من عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل، يعني عطف تفسير وترشدان إلى ذلك، فمو مولوية تعبدية هذه الأدلة تريد تعبدني ب قاعدة الفراغ، لا ترشدني إلى ما عليه مرتكزات وسيرتهم. وواضح أن العقلاء إنما يلغون الشك فيما إذا لم يقطع بالغفلة حين العمل بشكل كامل. بعد قلت لا تقول إلا شنو وسعت، تتذكر شيخ أحمد؟ لا تقول وسعت، صحيح سيرة العقلاء كانت ضيقة فيما لكن هي بإطلاقها وسعت، لا إطلاق ما موجود. وإذا كلش بقيت مصر قلنا الروح المن ما يقطع ويحسم مادة الإطلاق. الروايات التي ذكرت تعلي لن فيها الأذكرية والأقربية. قال التمسك بتعبير الأذكرية والأقربية، يعني يمكن أن نقول بأن الأول إذا ما قدرنا نتممه وأنت بعدك متشبث بمن بالروايات وتقول لي ذني مطلقة روايات، إذا قبلت حلت المشكلة، قبلت أنه ما ليست تعبدية محلولة. أما إذا بقيت مصر على أنهما تعبديتان مجبور أن تأخذ بالإطلاق، لا شنو اللي يضيق خناق الإطلاق ذن التعاليل، واضح له لا؟ قال التمسك بتعبير الأذكرية والأقربية، ففي موثقة بكير ابن أعيان ورد هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، هذا تقدم سندها فيما سبق. وفي رواية محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد الفراغ من الصلاة أنه صلى ثلاثا أو أربعا اجاوب الإمام سلام الله عليه كما ينقل، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. فالأقربية هسه قبل ما نتمم الحديث في المتن سند لما عبر عن هذا الحديث بر الرواية، الجواب من جهة ضعف السند. سؤال من أين جاء ضعف السند؟ جواب من جهة أن الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب من لا يحضره الفقيه ذكر هكذا محمد بن مسلم، ديدن الصدوق رحمه الله هو أن يذكر في ابتداء السند من أخذ من أصله أو كتابه، وذكر في آخر الكتاب كتاب من لا يحضر مشيخة يذكر بها طرق إلى أصحاب الكتب. لما ترجع لهناك تشوف على أن المذكور هناك هكذا وما ذكرته وما كان فيه عن محمد بن مسلم الثقفي فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد الله ابن أحمد ابن أبي عبد الله يعني البرقي. هو ذكر وما كان فيه عن محمد بن مسلم الثقفي فقد رويته عن أحمد ابن عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله يعني البرقي عن أبيه عن جده أحمد بن أبي عبد الله أحمد بن محمد البرقي عن أبيه محمد بن خالد البرقي عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. سلسلة السند جيدة إلا شيخ الصدوق المباشري وهو علي ابن أحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي، هذا به مشكلة لم يوثق فلأجله عبر بالرواية. خب قال فإن مقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات، لأنه شو وقت تتحقق الأقربية والأذكرية فيما إذا كان محتملا للالتفات، أما إذا كان قاطعا بالغفلة بعد أقربية وكذا إلى الحق ما أكو. وأما الموارد التي يقطع فيها بعدم الالتفات فلا مجال للأذكرية والأقربية. هكذا ذكر العلمان أو هذا لا أقل ملخص ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.